فريق مرسين للرياضة المائية قبل إنشاء ميناء مرسين مقابل متحف منزل أتاتورك كان يوجد حديقة باسم حديقة العائلة، وكانت تقام فعاليات الرياضة المائية مقابل هذه الحديقة في البحر. في عام 1960 تم إنشاء ميناء مرسين في نفس المكان.